والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه آداب سورة الحجرات التي أدبها الله عز وجل بها من خلال آيات هذه السورة، ومنها هذا الأدب الذي نال الله عز وجل المؤمنين آمرا إياه بالتأدب والإلتزام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يعني إن جاءك من لا تعرف علامته أو من غلب على ظنك أنه ليس عدلا، يعني مش إنسان منضبط شكله كده بيهتم كما يقولون، إذا جاءك الخبر عنه عن طريقه فلا تأخذ به ولا ترتب عليه أحكام، ما تبنيش عليه قرار ولا حكم حتى تتبين من غيره، فلربما أدى به الهوى إلى أن يتصور شيئا ثم ينقله لك على أنه حقيقة، أو ربما زين له الشيطان فكذب. وما أكثر هذا وما أيسره على كثير من الناس من رحم ربهم. فإن جاءه فاسق بنبأ، ما قالش الخبر، لأنه هيجيب لك خبر الظاهر المهم، عنوان كده من ممكن عليه، عنوان براق جذاب، القط على فلان، موت فلان، ما أعرفش الحدث الفلاني اللي حصل، ما أعرفش اقرأ أنا مين بقى من مين. وبعدين تجد الإنسان لا سيما في هذا الزمان، كان زمان مثلا وسائل معرفة هذه الأخبار أو جذب انتباه الناس إلى هذه الأخبار التي غالبها الكذب والترويج للأمور والإشاعات المغرضة، كان الكلام ده أعتقد مثلا بعض الوسائل البسيطة، إنما بعض الدول اتفقت على بعضها بقى، هتشوف هنا مواقع ومواقع التواصل وصفحات شخصية وكذا وكذا عناوين، وبعض هذه العناوين المراد منها أو غالبها المراد منه جذب انتباه الناس، لأن الناس أصبح عليها دخل مادي، يعني على قد ما يكون عنوان براق تقوم تدخل تعمل مشاهدة تقوم تحقق مكسب، وده معروف موجود. وهذا كما قلنا النهارده الناس أصبحت بتتسابق على أيين يمكن أن يشيع خبرا يحدث ضجة في وسط الناس، حاول تشوف أي موضوع يفتعل ويعمل حواليه خبر يشد الناس ويجذبهم، ايه فلان اعتدى ما اعرفش ايه، فلان الحد، فلان كذا، تدخل انت تشاهد ايه الموضوع ولا ليه علاقه بالصدق ولا ليه صله بالموضوع اللي هو بيتكلم عنه ولا بالعنوان، المهم انك تدخل فتسجل مشاهده بحيث انه يحصل اعلى مشاهدات بالنسبه له انت اللي بتفيده ماديا. ولذلك اذا وجدت من ذلك مش هتقولش طبعا احنا بنجرب، ما احنا بننسانا، لا، اياك ثم اياك ان تشاهد، إياك ثم إياك أن تتكلم، إياك ثم إياك أن تصدق، إياك ثم إياك أن تجعل لهذا الأمر من نصيبك من وقتك نصيبا، فإنك مسؤول عن وقتك يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، ضيعت إيه؟ قاعد طول النهار من سطحة لسطحة وموقع لموقع وقناة لقناة عشان تشاهد معظم اخبار هذه الامور كاذبه وفيها خدش للحياه والتهاب للحرمات، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولذلك شوف قبل فقال لما ذكر هذه المساله ذكر انها شعار الفساق، ان جاءكم فاسق، وذكر انها شعار المنافقين، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول واذا اولي الامر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فتبينوا الطبيب ان يعني لئلا تصيبوا قوما بجهاله، تحكم على واحد بحكم ده بيقولوا عليك او تتصور عنه تصورا او تقطع علاقتك به انه بيتقال عنه كذا وهو براء من كل ذلك، فانك ان فعلت ذلك ندمت، ان ظهرت لك الحقيقه فان لم تندم في الدنيا ندمت بين يدي الله حينما يحاججك اخوك ويقول لك صدقت عني كذا وروضت عني الاشاعه الفلانيه كذا وقلت عني كذا، فاين حظي لي واين مظلمتي؟ لا يكون له حق عندك الا من حسناته التي ياخذها منك او من سيئاته التي يطرحها عليك. نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله عز وجل ان يحفظنا بحفظه وان يا رسول الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.